قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها 3، فنسخ ذلك وقال: الطلاق 2. في هذا الحديث يقول إن كان الطلاق في أول الإسلام ليس مغيم بغاية بشرط أن تكون المراجعة، يعني بعدد، بشرط أن تكون المراجعة قبل انتهاء العدة، ثم إن هذا نسخ بقوله تعالى: الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فصار ليس للإنسان إلا 3 مرات. وهذا دلنا على أن التقييد والتخصيص يسميه السلف نسخ. قوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، التربص هو الانتظار، يعني أنهن ينتظرن انقضاء العدة، فإن انقضت قبل مراجعة الزوج فقد بانت وحلت للأزواج الآخرين، وأما إن رجع إليها الزوج قبل انقضاء العدة فهو أحق بها. وهذا معنى قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في وقت العدة، فهم والبعولة هم الأزواج فهم أحق. ثم يقول جل وعلا: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني أنها إذا حاضت وطهرت فالأمر إليها ويجب أن تبين ذلك، وإذا كان عندها حمل فيجب أن تبينه، لأن هذا يترتب عليه أمور تتعلق بزوجها وبغيره، ومن ذلك إذا كانت حاملا فتجب نفقتها حتى تضع الحمل، وكذلك إذا أرضعت يجب على الزوج على المولود له نفقة وأجرة الرضاع وغير ذلك. ثم إذا كان الزوج بداله وكثيرا ما تتغير نية الزوج وقصده بعد الطلاق، فإنه إذا كانت في العدة ولم يطلقها الطلاق البائن واتقى الله جل وعلا واتبع كتابه بأن طلقها للسنة تطليقة واحدة طاهرا لم يمسها في ذلك الطهر، فإن الله يجعل له مخرجا. أما إذا كان ركب رأسه وتحامق أو لم يبالي بحكم الله جل وعلا ولم ينظر ما الذي عليه، فإنه غالبا يندم، ومع ذلك يكون عاصيا كما سيأتي. ففي هذا أن الطلاق صار بعد أن لم يكن مغيم بـ3 مرات، صار ليس للزوج في الخيار إلا 2، يطلق تطليقة واحدة ثم بعد ذلك له أن يراجع زوجته بشرط أن تكون في العدة لم تنتهي عدتها. وقد علمنا أن عدة المطلقة إذا كانت حائل من ذات الأقرع، يعني من اللتين يحضن، أنها 3 قروء، يعني 3 حيض، بأن إذا طلقها وهي طاهر لا تعتد بذلك الطهر، تتحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإذا حاضت 3 وطهرت منها فقد بانت، وحلت للأزواج، فإذا راجعها في أثناء هذه المدة فهي زوجته، أما إذا تركها حتى انتهت فهي قد بانت منه، ويصبح إذا كان تطليقه واحدة أو اثنتين يصبح كسائر الناس الآخرين. إذا تقدم إليها بالخطبة يجوز أن تقبل ويجوز أن ترد، ويكون إذا قبلت نكاح جديد بعقد جديد وبصداق، لأنها قد خرجت من عصمته وصارت أجنبية، ولكنه يجوز له أن ينكحها، بخلاف ما إذا كان طلقها ثلاثا فإنه لا يجوز أن يتقدم إليها ولا يجوز نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، ويكون نكاحا صحيح وعن رغبة، ثم يطلق ذلك الزوج، فإذا طلق أصبح أسوة بغيره. ومعنى قوله جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني أن الإنسان له أن يطلق مرتين، والتطليق مرتين أن يكون كل مرة واحدة على هذه الصفة التي ذكرنا، يعني تكون طاهر في طهر لم يمسها فيه، أو أن تكون حاملة، فإنها إذا كانت حامل يجوز له أن يطلقها ولو كان قد مسها، لأن العدة عدة الحمل لا تتغير، فعدتها إذا وضعت انتهت العدة. فإذا طلقها مرة أخرى فكذلك، عند ذلك يبقى له واحدة، فإما أن يمسك تصبح زوجته، وإما أن يطلق التطليقة الثالثة فتبين منه. فهذا معنى قوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني الثالثة إما أن يمسكها وإما أن يطلقها، ولكن يجب أن يكون التطليق بإحسان، تسريح بإحسان، لا يضرها ولا يظلمها ولا يشتمها، وإنما إذا رأى أن المصلحة المفارقة فعليه أن يحسن إليها. والسنة أن يقدم لها متعة من الشيء الذي تجود به نفسه، والمتعة سيأتي الكلام عليها، وأن الله أمر بها، وكان السلف رضوان الله عليهم إذا طلق أحدهم زوجته أمتعها بما يستطيع، فبعضهم بأكثر من صداقها، يعطيها أكثر من صداقها، وبعضهم حسب ما يستطيع، وهذا سنة ندب الله جل وعلا إليه. نعم. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها. ففعل. ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته. فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: قد علمت، راجعها. وتلا: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح، لأن ولد الرجل وأهله أعلم به. إن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. هذا الحديث سنده فيه مجهول لم يعلم منه، وقد قيل إنه عين كما عند الحاكم، ولكن الذي عين رجل ضعيف بل منكر الحديث، بل رماه العلماء بأنه يروي الموضوعات وأنه لا يحل الأخذ بروايته. وأما قول الإمام أبي داود في هذا وكذلك الذي ذكر بعد هذا، وأن حديث كان أصح، يعني حديث يزيد مولى عبد يزيد ابنه أنه أصح لأنه أعلم بأهله، فكذلك هو ضعيف أيضا، ولكنه أصح الضعيفين، وليس معنى هذا تصحيحا من الإمام أبي داود. وقد استدل بهذا الحديث الضعيف بعض أهل العلم الذين قالوا إن طلاق الرجل الثلاث بلفظ واحدة تحسب له واحدة، إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد في مجلس واحد حسبت عليه طلقة واحدة، استدلالا بهذا الحديث. وقد علمنا أنه ضعيف، وهذا القول يروى عن بعض الصحابة وأخذ به بعض الظاهرية وبعض العلماء، وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم على أن من طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد في مقام واحد أنه يلزم بها أنها تقع ثلاث، وهذا عليه جمهور العلماء، وحملوا هذا الحديث على ما سبق وأشار إليه الإمام أبو داود، بأن هذا قبل نزول قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأن هذا نسخ. هذا على تقدير صحته أو على تقدير ثبوته، وقد علمنا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء آثار سيذكرها المؤلف عن ابن عباس ما يبلغ من 10 آثار سيذكرها كلها، أن ابن عباس كان أولا يفتي بأن طلاق الرجل لزوجته بلفظ واحد ثلاثا بلفظ واحد أنها تحسب عليه واحدة، وأن هذا كان معمولا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر، يعني خلافة أبي بكر، وصدرا 3 سنوات أو سنتين من خلافة عمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك نسخ. ومعلوم أن النسخ لا يكون إلا بوحي، لا يكون إلا بنص آخر. ثم صار ابن عباس يفتي بأن من طلق زوجته بلفظ واحد ثلاث في مقام واحد أنها تلزمه، كما سيأتي أيضا ذكر ذلك، وأن ابن عباس رجع عن هذا. وسيأتي أن الإمام أبا داود قال إن هذا من ابن عباس مثل ما كان يفتي الصرف، جواز المفاضلة في الصرف في البيع، بيع النقود بالنقود إذا كان حاضرا، ويستدل على جواز ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة. ثم لما حاوره أبو سعيد وأخبره بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع عن ذلك واستغفر الله. نص حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح ربا، من زاد أو استزاد فقد أربى، وزنا بوزن، يعني يجب أن يكون هذا وزنا بوزن، فمن زاد فقد أربى، يعني زاد شيئا من هذا لهذا. ومعلوم أن هذا فيها حديث كثيرة ولكن خفيت على الإمام ابن عباس رضي الله عنه، ثم بعد ذلك لما تبين له رجع عنه. فعلى هذا يكون هذا القول إما أن يكون شاذ وإما أن يكون ضعيف، وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه، يعني الشيء الثابت المتيقن. وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة، منها أنه لم يثبت، ومنها أن هذا في شيء معين، وهو أن يقول الرجل مثلا لزوجته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يعني يكرر اللفظ 3 مرات ولا يقول 3، أن يقول مثلا أنت طالق 3، فإن هذا ليس مقصودا، وإنما المقصود هذا. فإذا قال ذلك فمعنى ذلك أنه يبنى على أن هذا تأكيد وتفهيم، وأن المقصود واحدة فتحمل على أنها واحدة. ولهذا جاء أن الناس كانوا يحملون على نياتهم وعلى صدقهم، فلما ركب الناس الصعب والذلول ألزموا بالألفاظ، كما جاء عن عمر رضي الله عنه وغيره. ومنها غير ذلك من الأجوبة. وإذا تبين لنا أن الحديث ضعيف فإنه لا يجوز أن يبنى عليه حكم من الأحكام، ولا سيما مثل هذا أحكام الفروج، فإنها من أعظم الأمور التي يجب أن يتثبت فيها حلال والحرام. كان العلماء إذا رووا فيه شددوا ولا يقبلون إلا ما كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو بخبر واحد صدوق. أما إذا كانت الأعمال والفضائل ما أشبه ذلك فالأمر أسهل. نعم. قال حدثنا حميد، ومعنى هذا الحديث لأن فيه تقريبا خفأ معناه أن يزيد عبد ركان أن عبد يزيد كان عنده زوجة وكان له منها أبناء، فطلقها وطلقها البتة كما سمعنا، ثم إنه تزوج امرأة أخرى، ثم هذه المرأة الجديدة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكوه وتدعي أنه عنين لا يصل إليها، وأخذت شعرة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما معه مثل هذه الشعرة لا يصل إلي بشيء، ففرق بيني وبينه. وقوله فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأنها كذبت. الرجل له أولاد، قد تزوج قبلها وجاءه أولاد، وأولاده عرفوا، فلهذا استدعى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للحضور للصحابة: أترون هؤلاء هم أولاده؟ قالوا نعم، يعني لأنهم يشبهونه، ليبين بذلك كذب المرأة، ادعت عليه شيء الظاهر خلافه. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها، لأنها كذبت وادعت دعوى ربما تدعي غيرها أيضا ما هو أعظم. عند ذلك طلقها، ثم قال له: راجع زوجتك. في هذا يقول إنه قال يا رسول الله إني طلقتها ثلاثا، فقال قد علمت راجع، فرجع. وهذا إما أن يحمل على أن هذا قبل نزول قوله تعالى الطلاق مرتان، ما دام الإنسان يعني غير محدد له، أو يحمل على أنه ثلاث يعني كرر لفظ الطلاق ثلاث مرات كما قاله جمهور العلماء، كرر لفظ الطلاق ثلاث مرات للتأكيد. والإمام أبو داود يقول إن الصحيح إنه طلقها البتة، والبتة سيأتي أنها من الكنايات، والكناية تفتقر إلى النية، يعني يعود الأمر إلى نية الزوج المتكلم ماذا أراد. فإن كان أراد بالبتة ثلاثا وقعت، وإن كان أراد واحدة وقعت، وإن كان أراد اثنتين وقعت، وإن أراد التأكيد وأنها واحدة فقط وقعت، بخلاف ما هو صريح كما سبق. إذا كان صريحا فإنه لا يفتقر إلى نية، وسيأتي بحث ذلك. هذا هو معناه. قال حدثنا حميد بن مسعدة. وفي هذا أن المدعي إذا أدعى دعوى تخالف الظاهر أنها لا تقبل. وفيه أن أولاد الرجل ينظر فيهم إلى الشبه لتكذيب الدعوى التي تأتي على خلاف ذلك. وفيه أن الكاذب في مثل هذه الأمور يجب أن يردع ولا يعطى بدعواه، وقد قال صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالمدعي يجب عليه بخلاف الظاهر يجب أن يأتي ببينة، وهذه لم تأتي ببينة، وإنما هو دعوى خلاف الظاهر، فالظاهر يكذبها وهو كونه متزوج وجاءه أولاد من زوجته، فهي دعوى خلاف الظاهر فلا تقبل. فمن ادعى دعوى خلاف الظاهر لا يجوز قبولها. وفيه أيضا أن المرأة لها حق تداعي به وتطالب زوجها به، وهو أنه إذا كان لا يستطيع أن يصل إليها فإنه يفرق بينها وبينه إذا طلبت ذلك، لأن هذا حقه وهو مقصود شرعي، ولا وحبسها معه يكون ظلم من الظلم الذي لا يجوز الإقرار به. فهذا يدلنا على أن هذا عيب يقتضي المفارقة بين الزوجين، التفريق بينهما حكما شرعيا. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال أبو داود روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس، ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس، ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس، وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، كلهم قالوا في الطلاق الثلاث إنه أجازها، قال وبانت منك نحو حديث إسماعيل بن عن أيوب عن عبد الله بن كثير قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا قال أنت طارق ثلاثة بفم واحد فهي واحدة ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة. هذا عشرة آثار ذكرها عشرة طرق ذكرها لأثر ابن عباس أنه جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد لازمة وأن صاحبها الذي فعل ذلك تكون زوجته قد بانت منه وهو قد عصى الله جل وعلا. وهذا يدلنا على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد محرمة من المحرمات التي لا يجوز للإنسان أن يفعله، لأن الله جل وعلا أخبرنا بأن الطلاق مرتان ثم بعد ذلك إما أن يمسك وإما أن يفارق بالثالثة، وهي الثالثة التي يقول جل وعلا أو تسريح بإحسان، يعني يكون بها الثالثة، وهذا معناه أن يكون مفرقات. وقد تقدم طلاق السنة وصفته وأنها على هذه الصفة، أن الإنسان إذا أراد أن يطلق زوجته يجب أن يكون تطليقه إياها في طهرها الذي لم يجامعها فيه. أما إن طلقها في طهر قد جامعها فيه فقد أساء وفعل بدعة خالف كتاب الله، وأما إن طلقها في الحيض فهو أعظم فقد عصى. وكذلك هنا يدلنا على أنه إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد أنه قد عصى، لأن الله جل وعلا كما سمعنا أمر بالتطليق مرتان، والمرتان ليس معناهما أنهما يقعان دفعة واحدة، بل واحدة بعد أخرى، واحدة بعد أخرى على هذه الصفة. فهذا الذي يجب على المسلم أن يفعله إذا أراد أن يطلق. وفي قول ابن عباس يركب أحدكم حموقته ثم يأتي يا ابن عباس يا أبا عباس إنك عصيت ربك فلا أجد لك مخرجا، يعني يشير بهذا إلى أن الله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فالذي يتق الله يفعل ما أمره الله جل وعلا به ويجتنب ما نهاه عنه. أما إذا لم يلتزم حكم الله ولم يلتزم أمره فقد أطاع الشيطان وألزم بحكم الله جل وعلا الذي التزمه وتبين منه زوجته ويحصل له الندم. وهذا يدلنا على أن قول الجمهور هو الذي يجب أن يؤخذ به لأنه الحق في الواقع، وأن الطلاق بلفظ واحد ثلاثا أنها تحسب على المطلق ثلاث مرات. ويدلنا على أن ما يروى عن ابن عباس أنه رجع عنه، وسيأتي التصريح بهذا أنه رجع، وأن هذا كان في أول الأمر ثم حصل الاتفاق. نعم. قال وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى، وهذا حديث أحمد، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا، فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو داود وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك، فقال اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها ثم ساق هذا الخبر. قال أبو داود: وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا مثل خبر الصرف. قال فيه: ثم إنه رجع عنه، يعني ابن عباس. هذا أيضا كونه سئل عن الرجل طلق زوجته البكر ثلاثا بلفظ واحد، فأجاب بأنها قد بانت منه، وأن هذا أيضا قول أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأن ابن الزبير وافقهما، لأنه قال: اذهب واسألهما فأتني وأخبرني، يدل على أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عما يروى عنه. وأما الرواية التي قبل هذا فقد ذكر الإمام أبو داود أنها موقوفة على تلميذ عبد الله بن عباس، وأنه قوله، كما أنه جاء أيضا ذلك عن ابن طاووس، وابن طاووس أيضا من تلمذة ابن عباس، فهم أخذوا بقوله السابق قبل أن يعلموا برجوعه. وعلى كل حال، الواجب الاحتياط في مثل هذه الأمور، وقد علم أن هذا يكاد يكون إجماع. وإذا وقع للإنسان مثلا النظر والاجتهاد فتبين له أن القول الراجح خلاف هذا، خلاف قول الجمهور، فلا ينكر عليه ولا يقال إنه ارتكب بدعة، لأن هذا محل نظر ومحل اجتهاد. وقد علم أن بعض أئمة الإسلام يفتون بأن التطليقة الواحدة، الطلاق الثلاث بلفظ واحد، يفتون بأنها واحدة، وليس معنى ذلك أن هذا جائز وأن الإنسان له أن يفعل ذلك، ولكن معناه أن زوجته لا تبين منه بذلك وهو مرتكب محرم، يجب عليه أن يتوب من ذلك. فإذا أفتي بهذا ليس معنى ذلك أن هذا حلال وجائز. وقد علم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يفتي بهذه المسألة، وكذلك تلميذه ابن القيم، يرون أن الطلاق بلفظ واحد ثلاثا أنه لا يلزم إلا واحدة فقط. وكذلك سلك طريقهما سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الآن، فهو يفتي بذلك وهذا معلوم، ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يقلد فلانا وفلانا، يجب عليه أن يبحث عن الدليل، وإذا تبين له الدليل وجب الأخذ به، فيجب أن يأخذ بالراجح، والراجح هو مذهب الجمهور في هذا. وقد بين الإمام أبي داود أن هذا الذي كان يقوله ابن عباس مثل ما وقع له في مسألة الصرف التي أشرنا إليها، فإنه رجع عنها لما تبين له الحق. وسبق أن هذا له احتمال الذي روي عنه، مع أنه السند الأسانيد قد طعن فيها الجمهور، التي فيها كان الطلاق بالثلاث بلفظ واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر يحسب واحدة، ثم إن عمر ألزم الناس بذلك، طعنوا فيه بالاضطراب في متنه وسنده، وكذلك بغير ذلك كما سمعنا بعض التوجيهات. ولكن لا يجوز للإنسان أن ينكر على من اجتهد ما دام في مجال اجتهاد، لا يجوز أن ينكر عليه إذا خالف الجمهور، لأنه يرى أنه يأخذ بالدليل. ومسألة الصرف التي ذكرها شهرت عن الإمام ابن عباس، كما أنه اشتهر عنه الإفتاء بجواز المتعة ثم رجع عن ذلك. وقد ثبت أن المتعة حرمت تحريما مستقرا إلى يوم القيامة. وقد رجع في هذا حتى تكلم عليه بعض الصحابة كلاما شديدا، فقال لئن بلغني من ذلك شيء أو لئن فعلت ذلك لا أقيمن عليك الحد، أنه زنا. فالمقصود أن الواجب طلب الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاووس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم. هذا الذي تمسك به من قال إن الطلاق بالثلاث لفظ واحدة في مقام واحد تحسب واحدة، لأن الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أبو بكر وكذلك أول خلافة عمر هو الأولى، لأن الوحي ما نزل إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، التشريع من عنده والذي يأتي به، ولا ينسخ إذا ثبت الحكم ما ينسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أن هذا خلاف قول الجمهور، جمهور العلماء، وأن هذا لم يقل به إلا بعض من شذ مثل بعض الظاهرية، وكذلك بعض العلماء اجتهدوا في ذلك. وقد أجاب عن هذا من أجاب مثل القرطبي وغيره، قال القرطبي هذا مضطرب في متنه وفي سنده فلا يجوز الأخذ به. وقال غيره من أجاب عن ذلك لو كان الأمر كما قيل كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر صدرا من خلافة عمر، أن التطليق الثلاث بلفظ واحد يحسب واحدة، لاشتهر هذا ونقل، فكيف ما ينقل إلا بهذا السند وبهذا المتن الغريب والسند المضطرب؟ لو كان ثابتا لا تناقله الصحابة. وكذلك أجابوا بأجوبة غير هذه، وإنما لما قيل للإمام أحمد كيف تجيب عن ذلك قال بخلاف الناس له، يعني أنه شاذ خلاف الناس له. ولهذا خالفه ابن عباس نفسه الذي روي عنه، لو كان ثابتا ما رجع عنه ابن عباس، كما أنه قد روي عنه في مسألة التمتع، تمتع الحج، لما قيل له إن فلانا وفلانا ينهيان عن المتعة، متعة الحج، يعني إن أبا بكر وعمر ينهيان عن المتعة، قال لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون لي قال أبو بكر وعمر؟ لو كان ثابتا هذا ابن عباس لقال مثل هذا القول، لأن الواجب الأخذ بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلتفت إلى غيره إذا ثبت ذلك عنه. وهذا أيضا من الأدلة على أن ذلك لم يثبت إلى غير ذلك من الأجوبة. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم. قال: باب فيما عني به الطلاق والنيات. يعني هذا الباب عقد لما يتكلم به الإنسان في الطلاق إذا لم يكن الطلاق صريحا، والنيات يعني أنه ينظر إلى نيته ويسأل عن نيته، وأن الأمر يعود إلى ما نوى. وهذا في الواقع يجب على الإنسان أن يتقي الله، وأنه إذا فعل شيئا يترتب عليه حكم لا يتفلت منه، ولا كان يتكلم بكلمات لو عدها السامع لأحصاها وحفظها. وكانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاثا حتى تحفظ، وما كان يكثر الكلام، ولهذا حفظ عنه صحابته رضوان الله عليهم كل ما قاله. وهذا من أعظم جوامع الكلم ومن أعظم الأحاديث، حتى عده بعض العلماء ربع الإسلام أو ثلث الإسلام أو نصف الإسلام. فبعضهم يقول الإسلام كله، يعني الشرع، يدور على هذا الحديث وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فحديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة: ميزان للأعمال الظاهرة، كل عمل خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، وليس معتبرا لا ثواب ولا سقوط واجب عنه. وهذا الحديث قد ذكر أن له سبب، وهو أن رجلا، هذا السبب رواه الطبراني عن ابن مسعود، أن رجلا تقدم لخطبة امرأة فأبت عليه إلا أن يهاجر، وهذه المرأة تسمى أم قيس، فهاجرت المرأة، ثم إنه هاجر لأجل أن يخطبها ويتزوجها. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقوله إنما، هذا حصر، تحصر الأعمال فيما ذكر وينفى ما عداه. والمعنى لا بد من تقدير: إنما صحة الأعمال أو اعتبار الأعمال شرعا بالنية. ولا يجوز أن نقول إنما كمال الأعمال كما يقوله بعضهم وما أشبه ذلك، لأن الكمال هنا في الواقع لا يتأتى على هذا الأسلوب وهذا التركيب، وإنما هذا لأجل الأعمال كلها. وهذا الحديث يدخل فيه الأحكام الشرعية وتمييز بعضها عن بعض، ويدخل فيه الإخلاص في العمل كله. فمن عمل عملا ظاهره لله وفي نيته أمور أخرى فليس له إلا ما نوى، وهو غير مثاب على ذلك، وذمته غير بارئة مما وجب عليه. والفقهاء يذكرون هذا في الأمور التي يذكرها الإمام هنا، تمييز النية عن الأمور العادية، وتمييز العبادات عن العادات وغيرها. من المعلوم أن مثلا لو أن إنسانا اغتسل فإن هذا الغسل لا تميزه إلا النية، يجوز أنه يريد التنظف وإزالة الوسخ، ويجوز أن يكون يريد التبرد، ويجوز أن يريد العبادة، وكذلك تمييز العبادات بعضها عن بعض. إذا قام يصلي مثلا فهذه الصلاة الذي يميز أنها فرض من أنها نفل هو النية، نيته، والنية لا بد منها، فهي المعتبرة في كل عمل. ولهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم العمل متوقف عليها، فمن نوى شيئا فهو له سواء كان خيرا أو غير ذلك. فمعنى ذلك أنه إذا لم ينوي العبادة التي كلف بها أنها لا تحصل له. وهذا كذلك في النيات في الأعمال التي يراد بها الدنيا أو غيرها، بخلاف العادات مثل النوم، مثل القيام والجلوس والمشي والأكل والشرب، فإن هذه ما تحتاج إلى نية إلا إذا أراد الإنسان الإثابة عليها. إذا أراد الإثابة عليها فإنه لا بد من نية، والنية هي التي تميز العادة من العمل الذي يثاب عليه الإنسان. فإذا كان الأمر عاديا مثل الأكل والشرب، إنه إذا كان فارغا من النية فهو لا يثاب عليه ولا يعاقب إلا بأمور تقترن به، بخلاف ما إذا نوى بأكله التقوي على طاعة الله، وكف نفسه عن التطلع إلى الحرام وإلى ما بأيدي الناس، وكذلك إذا نام مثلا إن كان منفكا عن النية خاليا منها فهو مباح لا يثاب عليه ولا يعاقب. أما إذا نوى بنومه أنه يكف نفسه عن النظر والسماع إلى الباطل، وأنه حتى يكون قويا ويقوم مبكرا ويؤدي فرض الله فينام لأجل ذلك، فإن نومه يكون عبادة. وكذلك غير هذا من الأمور، إلا أن العلماء قالوا الأمور التي يجب اجتنابها ما تحتاج إلى نية، مثل كون الإنسان يجتنب النجاسة في أداء الصلاة، يجتنب المحرمات، فإنه إذا اجتنبها ولو لم ينوي ذلك كفى. ولهذا قالوا لو أن الإنسان مثلا أصيب ثوبه بنجاسة أو بدنه بنجاسة ثم جاء مطر فغسل ثوبه زالت النجاسة ولو لم ينوي إزالته، لأن ذلك من باب التروك، يعني من باب الاجتناب، اجتناب الشيء، وما كان من هذا الباب لا يحتاج إلى نية. والمقصود في هذا الحديث هنا أن الإنسان إذا تكلم بالطلاق في كلام هو كناية وليس صريحا، أن العبرة بنيته، بخلاف ما إذا تكلم به صراحة فإنه يقع ولا بد، ولو قال أنا ما نويته، ولو قال ما نويته فإنه يقع عليه، بخلاف ما إذا صار كناية مثل الحقي بأهلك أو أمرك بيدك أو أنت خلية أو أنت برية أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي قد يستعملها الإنسان يقصد بها الطلاق وقد يقصد بها غيره، وهذا معنى كونها كناية، أنها تصلح لهذا ولهذا، تصلح للشيء الذي يقابل زوجته بها وتصلح لغيره، فافترق ففتقر ذلك إلى نية.